السائل باميم حجازي الخبر المملكة العربية السعودية يقول: أرجو أن تبينوا لنا مشكورين حقيقة الأمر في مسألة عصمة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث يلتبس الأمر على كثير من الناس في هذا الشأن. كثير ما نسمع ما يمكن أن يفهم منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معصوما من الخطأ، كما يفهم من عموم قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولكن نرى في بعض ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصيب ويخطئ في بعض الأمور كالسهو في الصلاة مثلا، فما حقيقة أمر العصمة للرسول صلى الله عليه وسلم، وما هي الجوانب التي عصم منها من الخطأ تحديدا، والجوانب التي لم يعصم من الخطأ؟ مشكوري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أسأل هذا السائل: هل يؤمن بأن محمد رسول الله؟ على كل حال هو يؤمن بهذا لا شك إن شاء الله. إذا كان يؤمن بالله بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله فكفى، وما وقع منه فإنه لا ينافي الرسالة. فالسهو وقع منه في الصلاة، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وعدم العلم وقع منه عليه الصلاة والسلام، فقد صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلاه، وفي أثناء الصلاة خلع النعلين، فخلع المسلمون نعالهم، فلما سلم سألهم: لماذا؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما قذرا فخلعتهما. فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في نعليه ولم يعلم أن فيهما قذرا، وهذا أيضا من طبيعة البشر أن الإنسان جاهل، هذا الأصل في الإنسان، كما قال عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد يجتهد في أفعاله ولا يكون اجتهاده مصيبا، لكنه حين شيء الذي صدر منه عن اجتهاد هو مصيب، كما في قول الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. فهذا وقع اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرف إلى هؤلاء الكبراء الذين جاءوا إليه من قريش يرجو إسلامهم وينتفع بإسلامهم قومهم والمسلمون جميعا. ومثل قول الله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فاجتهد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعفى عنه لمحبته صلى الله عليه وسلم للعفو وأخذ الناس بظواهرهم، وهو حين عفو عنهم مصيب، لكن بين الله عز وجل له أن الحكمة هو الانتظار، وهذا لا يخدش في الرسالة. الإنسان من طبيعة الإنسان، وعدم العلم هو أصل الإنسان أنه لا يعلم. فإذا وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا فإنه والله لا يخدش في الرسالة. وأما قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى، فالمعنى أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق نطقا صادرا عن هوى، وإنما نطقه إما عن وحي من الله وإما عن اجتهاد، فليس كغيره ممن ينطق عن الهوى ويتكلم بما يهوى سواء كان الحق أو غير الحق. وإني أنصح هذا السائل وغيرهم أن لا يتعمقوا في مثل هذه الأمور فيلقي الشيطان في قلوبهم شرا، فالإنسان غير آمن من الشيطان أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة وهو معتكف قام يقلب صفية رضي الله عنها حين جلست عنده ساعة من الليل في معتكفه، فقام يقلبها عليه الصلاة والسلام أي يمشي معها، فأبصر به رجلان من الأنصار فأسرع خوفا وخجلا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحياء، فقال على رسلكما إنها صفية. فقال سبحان الله، قال نعم، إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا أو قال شرا. فانظر إلى هذا، خاف أن يلقي الشيطان في قلوبهما ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهما من الصحابة. فالبحث في هذه الأمور والتعمق فيها قد يكون خطرا على الإنسان وهو لا يشعر. وأنا أشكر السائل حيث سأل ليتبين له الأمر، لكني أقول إن الأولى بالإنسان أن يدع البحث في هذه الأمور وأن يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أبعد الناس أن يقول عن هوى أو أن يحكم بالهوى، بل هو الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. ثم إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من كل ما يخل بالإخلاص لله عز وجل، فلم يقع منهم الشرك، معصومون عن كل ما يخل بالمروءة والخلق، فلم يقع منهم ما ينافي ذلك. وأما بعض الذنوب فيقع منهم، لكنهم من خصائصهم أنهم معصومون من الاستمرار فيها وعدم التوبة، وإذا تاب الإنسان من الذنب فكمن لا ذنب له، بل قد تكون حاله بعد التوبة من الذنب أكمل من حاله قبل أن يفعل الذنب. وبهذه المناسبة أود أن أبين أن ما ذكر في الإسرائيليات عن داود عليه الصلاة والسلام في قصة الخصمين اللذين اختصما عنده، وقال أحدهما إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. في بعض الإسرائيليات أن داود عليه السلام كان له أحد الجنود، وكان عند هذا الجندي امرأة أعجبت داود وأرادها، وطلب من هذا الجندي أن يذهب في الجهاد لعله يقتل فيأخذ زوجته. هذه قصة كذب كذب كذب، ولا يجوز لأحد أن يقولها إلا إذا بين أنها كذب، ولا يجوز اعتقادها في نبي من أنبياء الله، هذه لا تليق ولا من عامي الناس، فكيف بنبي؟ ولا أستبعد أن هذه من دسائس اليهود الذين دسوها على المسلمين ليفسدوا بذلك دينهم. والقضية هي أن هذا الرجل مع خصمه عنده نعجة واحدة، أي أنثى من الظأن، وكان أخوه أي خصمه عنده 99، فقال له أنت ليس عندك إلا واحدة لا تغني شيئا، وأنا عندي 99 بقي واحدة وتكمل 100، والإنسان ينتظر إلى تكميل العدد. فطلب من هذه الواحدة وجعل يورد عليه الحجج حتى غلبه الحجج، فاختصم إلى داود. فإذا قال قائل ما تقول في قوله تعالى وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه، فالجواب سهل، داود عليه السلام جعله الله خليفة في الأرض يحكم بين الناس، وكونه يدخل محرابه أي متعبده ثم يغلق الباب خلاف لما كلف به، وهو مجتهد في ذلك لا شك. ثم إنه حكم على الخصم قبل أن يسمع حجة الآخر المحكوم عليه، فلما قال الخصم إن هذا أخي لو تسمعت ناجة ولي ناجة واحدة، فقال أكفنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء إلى آخره. فحكم قبل أن يسمع حجة الخصم، ولعله أراد من أجل أن يسرع التفرغ في العبادة. فلما جاءت هذه القصة وأخذ بقول الخصم وكان قد أغلق الباب، ظن داود عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أرسل هذين الخصمين اختبار له، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فإن قال قائل ما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهند حين شكت زوجها أبا سفيان أنه رجل شحيح لا يعطيها وولدها ما يكفيهم، فقال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، فحكم لها، فالجواب أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم فتيا وليست قضاء بين خصمين، لأن خصمها لم يحضر، فهو أفتاها على صورة القضية بدون محاكمة ومخاصمة. نعم. جزاكم الله خيرا. امرأة تعاني من كثرة الإفرازات مما يعرضها للمتاعب من حيث كثرة الوضوء وخصوصا خارج المنزل، هل يشرع لها أن تصلي الظهر والعصر بوضوء واحد والمغرب والعشاء بوضوء واحد، وهل يشرع لها الجمع تقديما وتأخيرا مع القصر أو بدون سبب؟ هذه الإفرازات التي تخرج من المرأة وهي إفرازات طبيعية، لكن بعض النساء تكون باستمرار وبعض النساء لا تستمر، فإذا استمرت هذه الإفرازات مع المرأة فهي أولا طاهرة، لأنه لا دليل على نجاستها، والنساء قد ابتلين بهذا من عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يأمرهن بغسل هذه الرطوبة. ثانيا هي أيضا لا يجب الوضوء لها، إذا توضأ الإنسان لأول مرة من حدث بقي على طهارته ولا حاجة إلى إعادة الوضوء عند كل صلاة، إن توضأت فهو أفضل وإلا فليس عليها بواجب، بل تبقى على طهارتها الأولى حتى تنتقض بناقض. أحسن الله إليكم. أقول بل تبقى على طهارتها الأولى حتى تنتقض بناقض. وعلى هذا لو توضأت لصلاة الظهر وبقيت على طهارتها لم يحصل حدث آخر من غائط أو بول أو ريح أو أكل الحميب أو ما أشبه ذلك، فإنها تصلي العصر بدون وضوء، لأن الوضوء لما لم لشيء لا ينقطع لا فائدة منه، حتى لو توضأت فالشيء باقي. هذا هو القول الراجح الذي ترجح عندي أخيرا، ولا يخفى ما فيه من اليسر على النساء ما دام لم يكن هناك نص صريح واضح في هذا الأمر. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، فقد اختلف الحفاظ في ثبوت هذه اللفظة توضأ لكل صلاة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أن فيه احتمالا أن المعنى توضأ لكل صلاة بدون اغتسال، يعني لا يجب عليك الغسل كما أوجب عليه الغسل إذا انتهت عادتها الطبيعية. نعم. جزاكم الله خيرا. هل تنظيف الأطفال وما ينتج عن ذلك من لمس أعضائهم الخاصة ينقض الوضوء، وهل لمس المرء لذكره بدون شهوة ينقض الوضوء؟ نعم، لا ينقض الوضوء تغسيل الأطفال، ولو مست المرأة ذكر طفلها أو فرج ابنتها، نعم، أو الدبر، وكذلك لو مس الإنسان ذكره لغير شهوة فإنه لا ينتقض وضوءه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في حديث طلق بن علي رضي الله عنه حين سأله عن الرجل يمس ذكره في الصلاة، قال عليه الوضوء؟ قال لا. ثم قال إنما هو بضعة منك، أي عضو من أعضائك. وهذا التعليل تعليل لا يمكن زواله، لأنه علل بأنه عضو من الأعضاء. وثم إن تعليله إياه بأنه عضو من الأعضاء يدل على أنه إذا مسه لشهوة فعليه الوضوء، لأن مسه لشهوة مس خاص بالعضو أي بالذكر. فالإنسان لا يمكن أن يمس ساقه لشهوة، ولا فخذه لشهوة، ولا أذنه لشهوة، إنما تكون الشهوة في نفس الذكر. والخلاصة أن القول الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة أنه إن مسه لشهوة وجب عليه الوضوء، وإن كان لغير شهوة لم يجب عليه، سواء تعمد أم لم يتعمد. جزاكم الله خيرا. توفيق عبد الواسع من اليمن تعز يقول: هل زكاة الفطر تخرج عن كل نفر من البيت عن الصغار والكبار أم على الكبار فقط؟ يجب إخراج زكاة الفطر عن الصغار والكبار والذكور والإناث والأحرار والعبيد. وأما الحمل في البطن فإن أخرج عنه فهو خير، وإلا فلا يجب الإخراج عنه. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن نعطي شيء من الزكاة لمن أراد أن يحج؟ أما إذا كان الحج نفلا فلا يجوز أن يعطى من الزكاة، وأما إذا كان فريضة فذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، أن نعطيه ليحج الفريضة. وفي نفسي من هذا شيء، لأنه لا فريضة عليه ما دام معصرا، وإذا كان لا فريضة عليه فلا يجوز أن يعطى من الزكاة. نعم. متى يكون الجمع في الصلاة ومتى يكون القصر مأجورين؟ القصر ليس له إلا سبب واحد وهو السفر، فمتى كان الإنسان مسافرا فإنه يقصر سواء طالت المدة أم قصرت، لكن إذا صلى مع إمام يتم وجب عليه الإتمام، وإذا كان في بلد وجب عليه أن يحضر الجماعة ويتم. وأما الجمع فسببه المشقة، فمتى حصلت مشقة بترك الجمع جاز الجمع لأي سبب من الأسباب. حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا إنه يجوز الجمع للحامل إذا شق عليها أن تصلي كل صلاة في وقتها، وللمرضع إذا كان صبيها يبول عليها ويشق عليها غسل ثيابها لكل صلاة، وما أشبه ذلك. فالحاصل أن الجمع له سبب واحد، نعم، وهو المشقة، لكن صوره كثيرة. وأما القصر فليس له إلا السفر فقط. لو فرض أن إنسانا مريضا في المستشفى فله أن يجمع بين الصلاتين إذا شق عليه إفراد كل صلاة في وقتها، ولكنه لا يقصر لأنه في بلده. ولو كان في مستشفى في بلد آخر جاز أن يجمع ويقصر لأنه مسافر. نعم. جزاكم الله خيرا. أتكم في الله ألف ألف ميم تقول: سمعت من إحدى الأخوات بأن صلاة التسابيح والحاجة بدعة لا أصل لها، ما رأي فضيلتكم في هذا؟ نرى أنه أن صلاة التسبيح وصلاة الحاجة ليست بسنة، وأن حديثها ضعيف جدا لا يعمل به. قال الشيخ الإسلام بن تيمية عن صلاة التسبيح إن حديثها باطل، وقال إنه لم يستحبها أحد من الأئمة. وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بشيء لم تثبت مشروعيته، ويشتغل بما هو مشروع واضح. قول: كل الأحاديث الضعيفة في إثبات سنة من السنن لا يجوز العمل بها، لأن من شرط العبادات أن تكون مشروعة، وإذا كان الحديث ضعيفا لم تثبت المشروعية. وعلى هذا فلا يعمل بأي حديث ضعيف في مشروعية شيء من السنن، لا في صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صوم. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: عندما يأتي شخص لعمل خير وأنا خائفة منه أدعو بهذا الدعاء، أقول: اللهم اجعل كيده في نحره، فهل هذا يعتبر من التعدي في الدعاء؟ نعم، من التعدي في الدعاء ومن إساءة الظن بالمسلم، والأصل في المسلم عدم إساءة الظن، ولكن ممكن أن يكون الإنسان إذا خاف خوفا مبنيا على حقيقة أن يقول اللهم إن كان هذا قد أراد بي كيدا فاجعل كيده في نحري فيشترط. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل إبراهيم من الرياض، ما هي أهمية الإيمان بالملائكة؟ الإيمان بالملائكة أهمية وعظيمة، لأن الإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة، كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. أما كيف نؤمن بهم؟ فنؤمن بأنهم عالم غيبي خلقوا من نور، وجعل الله منهم رسلا ومنهم عبادا، وهم على قوة عظيمة، ولا سيما جبريل عليه السلام فقد وصفه الله بأنه ذو قوة، فقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وهم في وظائفهم أقسام، منهم ملائكة مع الإنسان عن اليمين وعن الشمال يكتبون أعماله الحسنة والسيئة، ومنهم ملائكة يحفظون الإنسان من أمر الله عز وجل يتعاقبون بالليل والنهار، هؤلاء في الليل وهؤلاء في النهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. ومنهم ملائكة موكلون بقبض الأرواح، ومنهم ملائكة موكلون بسؤال الأموات بعد الدفن. المهم أنهم عالم غيبي عظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطت السماء وحق لها أن تأيط، والأطيط هو صرير الرحل، رحل البعير إذا حمل وصار البعير يمشي يكون له أطيط أي صرير. يقول أطت السماء وحق لها أن تأيط، ليس فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن البيت المعمور الذي في السماء السابعة أنه يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه في اليوم الثاني، بل يأتي غيرهم إلى يوم القيامة أو إلى ما بعد ذلك الله أعلم. المهم أنهم جنود لا يعلمهم إلا الله عز وجل. فنؤمن بما عرفنا من أسمائهم، ونؤمن بما عرفنا من أوصافهم، ونؤمن بما عرفنا من وظائفهم، وما عدا ذلك فالله أعلم. نعم حفظكم الله. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ ما هي شروط الصلاة وما حكم الإخلال بشيء منها؟ نعم أقول لهذا السائل ليحضر إلى حلقة من حلقات طلبة العلم، لأننا لو أردنا أن نتكلم عن شروط الصلاة طيب لكتبنا ما شاء الله ولا استغرقنا عدة حلقات. طيب جزاكم الله خيرا. يسأل في سؤال له عن الحوض المورود، ما هو الحوض المورود؟ حوض يكون في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طوله شهر وعرضه شهر، وآنيته كنجوم السماء في الكثرة والجمال، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، يصب عليه ميزابان من الكوثر الذي في الجنة الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أما أثره فمن شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا ممن يشرب منه، اللهم اجعلنا ممن يشرب منه، اللهم اجعلنا ممن يشرب منه يا رب العالمين. آمين جزاكم الله خير. السائل رياض علي يقول ما حكم لبس القفازات والبرقع بالنسبة للمرأة الذي يوضع على الوجه؟ أما بالنسبة للقفازات فإنها من عادات نساء الصحابة رضي الله عنهم، وهو من كمال الستر والبعد عن الفتنة. وأما النقاب فكان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبسن النقاب، لكن النساء في عهدنا توسعنا فصرنا لا يقتصرن على خرط يسير تنظر به المرأة، وإنما توسعنا حتى فتحنا فتحة ترى منها الحواجب وربما بعض الجبهة وربما الوجنة، ومع تجميل العيون بالكحل. لما توسعنا بذلك أمسكنا، وأعني نفسي، عن الإفتاء بجوازه، فنحن لا نفتي بجوازه بناء على ما يترتب عليه من الفتنة والاتساع. قد يقول قائل: لماذا لا تفتي بجوازه ونساء الصحابة يفعلنه؟ فأقول: يجوز أن نمنع المباح خوفا من الوقوع في المفاسد، كما منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد منعه من مراجعتها، مع أنها كانت تراجع في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر. لكن لما تتايع الناس وتهاونوا في الطلاق الثلاث منع عمر رضي الله عنه من مراجعة الرجل لزوجته، مع أنه في الأصل مباح له ذلك. ولهذا أقول: ينبغي لأهل العلم أن يكونوا علماء مربين لا علماء مخبرين فقط، فتجد بعض الناس يعتمد على قول الفقهاء في مسألة ما دون أن ينظر في عواقبها وما ينتج عنها من مفاسد، وهذا لا ينبغي، بل ينبغي للإنسان أن ينظر ماذا يترتب على هذا القول. أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشركوا به شيئا. فقال: يا رسول الله، نعم، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فمنعه من نشر هذا العلم العظيم المتعلق بالعقيدة خوفا من أن يتكل الناس ولا يعمل ولا يقوم بالعمل. فكيف بمسألة دون ذلك بكثير يخشى أن يترتب عليها شر كثير؟ لذلك أدعو إخواني المفتين أن يكونوا علماء مربين، وأن ينظروا ماذا ينتج عن الشيء المباح. أما الشيء الواجب لا بد من إعلانه ونشره، ولا يمكن لأحد أن يكتمه، لكن شيء مباح يفتح للناس باب شر عظيم نذهب نخبر الناس به، ما الفائدة؟ هذه نقطة تفوت كثيرا من طلبة العلم، وهي النظر للعواقب التي تنتج عن الفتوى بشيء لا توجبه الحاجة. نعم، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. نختم هذا اللقاء بسؤال لهذا الأخ، يقول: هل يجوز إطالة الشعر بالنسبة للرجل شعر الرأس؟ أقول: أما إذا كان يخشى من ذلك فتنة، كما لو كان ذلك رأس شاب وسيم يخشى من الفتنة إذا أطال شعر رأسه، فهنا نقول: احلق رأسك ولا تطله. وأما إذا كان عاديا ولا يترتب على هذا فتنة، فالصواب أن السنة في ذلك أن يتبع الإنسان عرف بلده، فإذا كان الناس اعتادوا أن يبقوا شعرهم أبقاه، وإذا كانوا اعتادوا أن يحلقوه حلقة، لأن هذا من الأمور العادية، والأمور العادية الأفضل فيها أن يتبع الناس عادة أهل بلده إذا لم تكن محرمة. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله.